Book 2 46 40 seši في صالة الديسكو ديسكوتيكا. هل هذا المكان غير محجوز؟ Vai šī vieta ir brīva? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Vai es drīkstu apsēsties jums blakus? بكل سرور. Labprāt. كيف وجدت الموسيقى؟ Kā jums patīk mūzika? عالية قليلاً. Nedaudz par skaļu. لكن الفرقة تعزف جيدة جدا. Bet grupa spēlē gluži labi. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Vai jūs te esat bieži? لا, هذه هي المرة الأولى. Nē, šī ir pirmā reize. لم أكن هنا من قبل أبدا. Es te nekad vēl neesmu bijusi. هل تريد أن ترقص؟ Vai jūs dejojat? ممكن لاحقا. Varbūt vēlāk. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Es neprotu tik labi dejot. هذا سهل جدا. Tas ir pavisam vienkārši. أنا أريك. Es jums parādīšu. لا, في المرة القادمة. Nē, labāk kādu citu reizi. هل تنتظر أحدا؟ Vai jūs kādu gaidāt? نعم. أنتظر صديقي؟ يا savu draugu. ها هو يأتي هناك بالخلف. Tur jau viņš nāk.